وراح اطلع من نام يجي نام علي واروح الكربله، اروح الكربله للحبيب للحبيب للطبيب للعزيز الحسين. الله الحسين الحسين، روح روح لينك تعب، روح روح للريحانة. مالكم نية تمشون؟ السنوات الساكن دلالي بعد ما البشايري الساكن دلالي الغالي حبيبي الساكن دلالي الغالي حبيبي. يالله قاصي للملك وجداني غيره ما حب ثاني وادري بهم ثاني عيني تربي دروبي رايح انا وليداتي وامي وبنياتي انا وليداتي وامي وبنياتي حسرت ودمعاتي ليزيح ذنوبي الله راضي كون دربك قاسي تنذبه كل ناسي ووصل بلا راسي حضرتك محبوبي حضرتك محبوبي. وفاي سكنات وأنات ومن زبر المشيبي مشاي للقاء شموعي صورة على ضلوعي رسمة بين دموعي وامشي بين الوادم غارب حقهم يحسدوني أصرخ يسمعوني نعمة الله جنوني خلي يلوم اللايم إمارد والله لو ذبحوني ردوا يحرقوني والله لو ذبحوني ردوا يحرقوني بالهوى يذروني عاشق أنا وهايم رجواي يا شوق ويا حزن ويا جرح وطبيبي قلبي دم لحسيني والطوم بكفيني حب تارس عيني روحي صارت بيده روحي صارت بيده روحي صارت بيده روحي صارت بيده صاير هو أهلي وناسي بسمة رفعت راسي حروفه هي نفاسي والهوى ما ريده عشق شتر حالي عشق شتر حالي والخيام ببالي كربلا ام الغالي شما تصير بعيدة اي مولاي بالخدمة وبالمجلس بالموكب ربيبي مشاه مشاي الساكن دلالي للغالي حبيبي مشاي الساكن دلالي للغالي مشاي فدوة بشار الساكن دلالي بالغالي حبيبي بشار الساكن دلالي بالغالي حبيبي يلا ماخذ على عويز الشويري يلا ماخذ خاطري البي كسرة هو بس جبرة بس عشق للحضرة بروحي تلهى بنارة ادول ايدك مأجور ان شاء الله ماخذ خاطري البي كسرة هو بس جبرة بيعشق للحضرة بروحي تلهى بنارة احشيني زغر حبيته بالقلب خليته نزغر حبيته بالقلب خليته بيتي صاير بيته عطره يملى كتاره يلا صوته يسري بي وزايد كل صباحي عايد يقل لي ابويا شرايد قلت له ريد زياره يلا الهواي أتعنى وأتهنى ونطاني نصيبي مشار الساكن دلالي بالغالي يلا مشاي مشاي الساكن دلالي بالغالي هدوة خاطر البي كسرة هو بس جبرة بيعشق للحضرة بروحي تلهى بنارة الله احشيني من زغر حبيته بالقلب خليته من زغر حبيته بيتي صاير بيته عطر يملك داره صوته يسري بي وزايد كل صباحي عايد قل لي ابويا شرايد قلت له اريد زياره يلا المولاي لهواي اتعنى واتهنى ونطاني نصيبي مشاي مشاي الساكن دلالي بالغالي حبيبي مشاي الساكن دلالي بالغالي حبيبي حافي ادول ايدك ارفع ايدك اي حافي والف صوتي البية خطوتي محنية خاطر المسبية باربعين اخوانها اي راجع ضع من شامها بالحرم ويتامها وان حرق قدامها بطفوف احزانها زينب وحاديها والدروب امشيها كربلاء لاقيها من تجل ولياها اي عناي يا زينب مولاتي لمتونج نحيبي مشاي الساكن دلالي بالغالي يلا شباب بيت الدعاء مشاي